بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو باب كراهية من كره من السلف كتابة الحديث والعلم سوى القرآن. وتقدم أن هناك خلافا في الصدر الأول، ثم أجمعت الأمة على جواز كتابة العلم والحديث، وانقرض ذلك من الخلاف، وهذا لأدلة كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي سعيد فمن كتب شيئا سوى القرآن فليمحوه، فكما تقدم أن بعض العلماء رجح وقفه، ويدل على الجواز مجموعة حديث اكتبوا لأبي شاه، حديث ابن عباس سأكتب كتابا لا تضل بعده أبدا، وأيضا حديث أبي جحيفة حينما سأل عليا رضي الله عنه هل عندكم من كتاب غير كتاب الله، قال لا إلا فهم أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة. وأيضا مجموعة أحاديث، يعني قصة عبد الله بن عمرو قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نواصل القراءة إن شاء الله. نعم قرأنا، نرجع. نعم السند الأول صالح بن محمد بن شاذان هو الأصبهاني الكرخي أبو الفضل. صالح بن محمد بن شاذان هو الأصبهاني الكرخي أبو الفضل، له ترجمة في تاريخ دمشق. تاريخ دمشق لمن؟ ابن عساكر، من أضخم الكتب، في كم مجلد يقع؟ ها يا خان عرفات، أين عرفات؟ ها البركي، أين الأخ البركي؟ نعم في كم مجلد؟ في كم قال؟ 56؟ لا أظن كثير، أكثر من 60. من يزيد؟ أكثر من 70؟ ثمانية بضعة وثمانين. أحسنت، أنت الذي أصبت. تعجب بعض العلماء قالوا ما نظن الرجل ألفه إلا بعدما عقل العلم، ما نظن الرجل ابتدأ تأليفه إلا بعدما عقل العلم، وإلا هذا الكتاب تفنى الأعمار دون إتمامه. فقاله بعض العلماء فصدقه العلماء الآخرون، يعني جمع فيه فوائد غزيرة جدا يقع في زيادة على 80 مجلدا. هذا له ترجمة في تاريخ دمشق. ما زاد بعد ما ذكر التلامذة والمشايخ والوفاء وكذا، قال كثير الحديث، وكان كثير الحديث. وإسحاق بن هبير بن معبد الخراساني لم توجد له ترجمة بعد البحث. نعم أخذنا. نعم قال المصنف رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن عثمان وهو العناقي، تقدم عالم بالحديث بصير بالعلل، قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم. إسماعيل بن القاسم هو له ترجمة في السير ووفيات الأعيان وغيرهما، هو إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي القالي أبو علي، كان أحفظ أهل زمانه، كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين. هذا في وفيات الأعيان في السير، يقول العلامة اللغوي صاحب كتاب الأمالي في الأدب، ارتحل من بغداد بعدما سكن فيها إلى الأندلس ونشر بها علمه. قال الذهبي تواليفه مهذبة. قال أخبرنا أو قال حدثنا ابن دريد محمد بن الحسن بن دريد العلامة النحوي الأديب اللغوي وهو محدث، وكان متروك الحديث. لماذا؟ لأنه كان يشرب الخمر. قال أخبرنا أبو حاتم وهو السجستاني سهل بن محمد بن عثمان النحوي المقرئ البصري الإمام المشهور، كان صدوقا في الحديث. قال عن الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب الإمام المشهور السني، كان من كبار أئمة اللغة والأدب، وهو سني، وهذا نادر في أهل اللغة من يكون سنيا، الغالب فيهم الانحراف كما تقدمت معنا فائدة قبل أشهر، يعني ذكروا من أئمة اللغة مجموعة كانوا على سنة قدر 4 أو 5. قال سمع يونس بن حبيب. يونس بن حبيب هو أبو عبد الرحمن الضبي مولاهما البصري، أو ترجم أيضا في السير وفيات الأعيان، إمام النحو، كانت له حلقة ينتابها الطلبة والأدباء وفصحاء الأعراب، له مجموعة من التواليف في القرآن واللغة. قيل إنه لم يتزوج ولم يتسرى ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة الرجال، لم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة الرجال، يعني محادثة أخذ اللغة عنهم، ليس يعني إمرار الأوقات. قال سمع يونس بن حبيب رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. فقال يونس قاتله الله ما أشد صيانته للعلم صيانته للحفظ، إن علمك من روحك وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك وصن مالك صيانتك بدنك. من اعتمد على الكتب يعني يفوته خير كثير، من اعتمد على الكتابة واتكل عليها ولم يراجع ما يكتب يفوته علم كثير. فيعني ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالكتابة، كتابة العلم وتقييد الفوائد وتسجيل الشوارد. وكما قال بعض العلماء أظن ابن معين يقول من ترك الكتابة ضيع العلم، من ترك الكتابة ضيع العلم. وكما مر بنا أيضا في ترجمة ابن معين أنه قال إذا رأيت طالب الحديث يأتي بلا محبرة ولا قلم أو ولا صحيفة فاعلم أنه عازم على إيش؟ على الكذب، عازم على الكذب. فالحفظ خوان، فينبغي لطالب العلم أن يقيد الشوارد والفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد والكتابة قيد. ومع ذلك إذا أراد أن ينشر علمه فلا يعتمد فقط على حفظه، عليه أن يرجع إلى كتبه. وكما ذكر العلامة الذهبي رحمه الله في بعض المواضع قال والورع أن يعتمد المحدث على كتابه، قال وهذه وصية وعمل إمام المحدثين أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان حافظ الدنيا في زمنه، ومع ذلك كان إذا حدث فتح كتابه وحدث من كتابه، حدث من كتابه، لأن من اعتمد على حفظه فإنه يخطئ. ولهذا تكلموا في أبي داود الطيالسي لأنه كان يعتمد على حفظه فكان يخطئ، وهو إمام حافظ كبير، إمام من أئمة المسلمين، هو قرين عبد الرحمن بن مهدي. أبو داود الطيالسي حفظ 40,000 حديث، 40,000 حديث، ومع ذلك كان يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى كتابه، فقيدوا عليه مجموعة من الأخطاء، قال بعضهم بلغت 700 خطأ، قال الذهبي هذا تهويل، لو أخطأ في سبع هذا العدد لضعفوه، أضعفوا، يعني بعضهم قال أخطأ في 700 حديث أو حرف أو موضع، قال الذهبي هذه مجازفة، لو أخطأ في 7 يعني في 100 حديث لضعفوه. فالشاهد أن طالب العلم يقيد الفوائد ويرجع إليها ويذاكرها. قال رحمه الله: مما ينسب إلى منصور الفقيه، تقدم أحد الفقهاء من فقيه وشاعر، قال من قوله: علمي معي حيث ما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. قال أبو عمر المصنف رحمه الله: من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب، لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك، والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة، ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة: ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. الله أكبر، شدة الحافظية. يمر ابن شهاب بالسوق فيسد آذانه. لماذا يسد آذانه؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من الخنا، من خلاف الحق. طيب لو سمعت شيئا من الخنا لا تعمل به ولا تحفظه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لماذا يسد آذانه؟ قال: خشيت أن أسمع شيئا من الخنا. فإذا سمع شيئا من الخنا ما الذي يحصل؟ قال: ما سمعت شيئا قط فنسيته، سواء سمع حقا أو باطلا، ما دخل أذنه لا يخرج. هذا كما سأتي في كلام ابن عبد البر. قال: وقال وجاء عن الشعبي نحوه، وهؤلاء كلهم عرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يعني العرب، أمة العرب خصت بشدة الحفظ، لا سيما في الصدر الأول كانوا أهل حافظة. لماذا؟ لأنهم حرموا الكتابة والقراءة فاعتمدوا على حفظهم. ما كان أكثر العرب يحسن القراءة، يعني قراءة المكتوب أو الكتابة. إن أمة أمية، فحينما لم يكونوا كتبة ولا قارئين للمكتوب اعتمدوا على حفظهم. فتعرفون من عالج الحفظ فإنه يبرز فيه، يعرف أنه إذا حضر هذا المجلس ما عنده إلا حفظه، يسعفه حفظه، فيعود نفسه ويعودون صبيانهم من الصغر على الحافظية، فنبغوا في باب الحفظ. مثل الذي يفقد عينيه يعوضه الله سبحانه وتعالى نورا في قلبه، الذي يفقد عينيه يعوضه الله سبحانه وتعالى نورا في قلبه. فتجد بعض من ابتلي بالعمى من العلماء كانوا على درجة عالية جدا في الحفظ. فما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نحن أمة أمية، يعني أنهم حينما كانوا أميين اعتمدوا على الحفظ. قالوا: هذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، في سمعة واحدة على ما ذكروا. قال: وليس أحدنا اليوم على هذا. سبحان الله، متى قال هذا ابن عبد البر؟ في 104. قال: وليس أحد اليوم على هذا. يعني هذا نادر جدا أن الإنسان بأول سماع يحفظ. يعني قد يقول قائل: هذه مبالغة. لا، الكلام على كل ما يسمع يحفظ من أول سمعة. لو مثلا كان في درس يسرد الكلام سردا، يقرأ القارئ يقرأ في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث أو في الفوائد، هل يوجد واحد كل ما سمع حفظه؟ ولو كان 10 أوراق ولو كان 20 ورقة، هذا جهاز ايش؟ تسجيل ما شاء الله، يعني ما يدري ايش سيلقى عليه. اول ما يدخل الكلام هو يحفظ احفظ احفظ، يأتي بعد حين يقال له اعد الكلام يعيده، هل هذا يوجد؟ ما يوجد. صدق ابن عبد البر رحمه الله قال: ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم، وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. قال: وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب، ذكر الحلواني. من هو الحلواني؟ ها؟ حسن بن علي تقدم الخلال. قال: حدثنا معاوية بن هشام وهو القصار الكوفي صدوق، وقبيصة وهو ابن عقبة السوائي ثقة. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي ثقة ثبت. قال: كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت له: إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث. قال: إن سالما كتب وأنا لم أكتب. قال أبو عمر المصنف رحمه الله: فهذا النخعي مع كراهية كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. لا شك أن الكتابة أتقن، يعني تعرفون الضبط على قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر، فأجلهما ضبط الصدر وأتقنهما ضبط الكتاب لهنا والحمد لله.